لا يقال يخرج مثلها من قيد الجوهر، لأن الكل فعلى هذا يجب أن يؤخذ بالتعريف بعد ما انتهى كلام سطر المتألفين، فأن هنا إشكال اليد على أنه بكلمة الجوهر بقلب الجوهر في تعريف اليد، حينما قلنا بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، بقلب الجوهر خرجت الخطوط الخارجية، خرجت الخطوط التي تكون للجسم على أطرافه على سطحه، وما بقي في تعريف الجسم والجسمية إلا الخطوط التي تكون في سطح الجسم، في حجم الجسم، في جوف الجسم. فلماذا بناء على قولك هو قصد المتألفين يرد على نفسه، فبناء على قولك أن المراد هي الخطوط الداخلية، هي الأبعاد الممكنة في داخل الشيء، على هذا بقيد الجوهر تخرج الأبعاد التي تكون على سطح الشيء، لأن الأبعاد التي تكون على سطح الشيء أعراض، وبقول الجوهر خرجت هذه بنفسها، وإذا كانت خرجت بنفسها بقلب الجوهر لأن تلك ترجع إلى الجسم التعليمي، وهذه ترجع إلى الجسم الطبيعي، هي من ذاتي ونفسي وحقيقة الجسم، وأن الجسميات هي ما تفرغ فيها تلك الخطوط، فهي في حجمها، هي في جوفها، فإذا كانت كذلك هي في الحجم وفي الجوف، بقلب الجوهرية خرجت الخطوط المتلاقية الخارجية. خرجت السطوح المتلاقية الخارجية، لأن السطوح المتلاقية الخارجية عوارض وليس تلك الجوهر ترجع إلى الجسم التعليمي وعبرة، وإذا كان كذلك فبقيد الجوهر إذا خرجت، فلماذا احتجنا أن نتكلم بعد ذلك فنقول فيه سطوح ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم بقيد الجوهر، يقبل أن هذه الخطوط يجب أن تكون هكذا، يجب أن تكون ثلاثة مفروضة متقاطعة، ولا نحتاج إلى هذه القيود، لأن بالجوهرية تخرج مثل هذه القيود وحنفل. فأجاب صدر المتألفين إن هذا حق ولا ريب فيه، لكن في بعض الأحيان من أجل أن نبين حقيقة الحد حتى ولو امتاز الشيء عن غيره ببعض القيود بقيد الجوهرية، امتازت الخطوط التي هي في داخل الشيء عن الخطوط التي تكون في سطح الشيء، لكن ليس المراد من الحدود ومن المعرفات فقط الانتياز، ربما بعض العلائم وبعض الإشارات تميز الشيء عن غيره، لكن نحن نحتاج إلى قيود تبين لنا ما هي الشيء. فمثلا لو قال قائل الإنسان حيوان متعذب ضاحك، لم تاز عن بقية الحيوانات مع كون الضحك والتعذب من العوارض وليست من جواهر الشيء وحقيقته الذاتية، لكن لما كان التعريف لبيان حقيقة الشيء لا فقط لتمييزه لميزه عن غيره قالوا الإنسان جوهر ذو معدن ذو نبات حيوان ناطق مائق تأكد كل كثيرة لبيان ماهية الشيء فكون الشيء يحتاج إلى قيود كثيرة لتمام مدة بيان ماهية الشيء وكونه يتمجد عن غيره فقد يتميز حتى ببعض الأمور الخارجة كالعوارض وبعض الإشارات إلى الظنون واضح. فيقول أبو توجه فيقول أنا أدعن وأعترف أن بقيد الجوهرية الحقوق الخارجية تخرج لكن هذا يكون كافيا لتمييز معنى الجسمية عن غير الجسمية ونحن لا نكتفي بالتمييز في التعريفات بل نحتاج إلى بيان حقيقة الماهية فأضفنا هذه الإضافات وهي أن يمكن أن يفرغ فيه حقوق ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم لا بالامتياز عن غيره بل ببيان ماهيته أضعفات لا يقال يخرج مثلها أي مثل الخطوط الخارجية والجسم التعليمي من قيد يعني بواسطة قيد الجوهر يعني بتقييدنا التعريف بالجوهر قيد الجوهرية يخرج الخطوط العرضية واضحة مثلا التي ليست بجوهر بل من قيد الجوهر فلا نحتاج كأن قائلا يقول فلا نحتاج إلى تقييد التعريف بخطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم هذا إشكال أورده صدر المتألفين على نفسه ثم رده بقوله لأننا نقول فعلى هذا يكفي أن يؤخذ يقول لو كنا نحن نكتفي بالتعاريف فقط بتمييز الشيء عن غيره لاكتفينا في كثير من الموارد بتعاريف تمييز الشيء عن غيره بأن نقول في تعريف الإنسان أنه حيوان أو أنه حيوان متعجب باحث أو أنه شيء متعجب باحث مثلا هذه الأمور تكتفي بتمييز الإنسان عن غيره لكن لم يكتفي بها المنطقيون وقالوا نحتاج إلى من؟ إلى أنه جوهر ذو معدن ذو نبات ذو كذا حيوان ناطق مائق هذه في الحقيقة لم يرد منها فقط تمييز الإنسان عن بقية الحيوانات وإنما أريد بها بيان ما هي الشيء لأننا نقول فعلى هذا يعني لو اكتفينا بما يميز الشيء عن نفسه لقلنا كلامكم حق بكلمة الجوهر يمتاز الشيء يمتاز الخطوط الجوهرية عن الخطوط العرضية لكن هذا لا يكفي لأن المراد بالتعاريف ليس هو مجرد التمييز بل وراء التمييز نحتاج إلى بيان حقيقة الماضية لأننا نقول فعلى هذا يعني لو التزمنا بهذا واكتفينا بما يميز الشيء عن غيره أن يؤخذ في التعريف في التعريف بعد ما وخمسا يقول لو كنا أردنا هذا لقلنا بعد ما وكفى مثلنا لقلنا بعد ما وكفى الجسم ما فيه يتكون بعد ما والبعدية بما هي بعدية تشمل من تشمل البعد الجوهري فيكون الجسم هو ما كان فيه بعد ما والذي يكون به بعد النار والذي يكون به بعد النار يكفي لكي نعرف به الجسم. لماذا؟ لأن الأبعاد المرادة الثلاثة من طول وعرض وعمق هذه لا توجد إلا في من؟ في الجسم الجوهري. في الجسم الجوهري ووجودها في الجسم غير الجوهري كالجسم التعليمي بتبع الجسم الجوهري. يقول لكن العلماء ما اكتفوا بهذا لأنهم لا يريدون فقط التمييز بل يريدون بيان الماهية والحقيقة. واضح؟ فإذا تلك وإن كانت خارجة لكن لا يكتفي العلماء بها. العوارض وإن كانت خارجة لكن الحكماء لم يكتفوا بها. انتهى كلام صدر المتألهين. أقول الآن أولا وقبل كل شيء جاء المصنفون ليقول يجب أولا قبل أن يورد الإشكال على صدر المتألمين أن نوجه كلامه أولا ثم بعد التوجيه يورد عليه الإشكال. يقول قال صدر المتألمين أنه لا يمكن أن تراد الخطوط الأطرافية لأن بالخطوط الأطرافية يسقط التعريف على من؟ يسقط تعريف الجسم على من؟ على كل صفحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المستعار. وهكذا قال يقول يجب أولا أن نعرف ما المراد من السطوح المتلاقي. هذا الذي أورد به وجعله صدر المتألفين نقضا على التعريف يجب أولا أن نلتفت ما هو المراد من السطوح المتلاقي ثم بعد توجيه المراد من السطوح المتلاقية نأتي ويورد عليه فنقول أن إشكاله ليس في محله فلقى إجراءً. أقول لعله أي لعل فطر المتألهين قدس في الروح لعله أراد بصفحي المكعب يا صفحي المكعب المتلاقيين كذا المتقدم كل صفحي متلاقيين على خط واحد في سطوح المكعب أراد بصفحي المكعب الشافي الشكل تارة يراد بمعناه عند الحكماء وتارة يراد بمعناه عند المهندسين. بمعناه عند الحكماء هو كيفية من الكيفيات والشيء بما هو كيفية من الكيفيات الكيف بما هو كيف لا كم فيه. ونحن نتكلم عن الأبعاد فيقول التوجيه الأول يجب أن نقول على أن مراد صدر المتألفين من الصفحين المتلاقيين هما لا الصفح بما هو صفح يعني لا تلاقي صفح مع صفح آخر أجنبي كتلاقي كتاب مع كتاب بل المراد من الصفحين الشكلين لا الصفحين بما هو صفحان. واضح مثلا فأولا نقول حتى لا يرد على صدر المتألفين إشكال ليس مراد صدر المتألفين من الصفحين المتلاقيين تلاقي جسم مع جسم كتلاقي كتاب مع كتاب لأن هذا يرجع إلى وجودين وجسمين مختلفين وكلامنا في تعريف الجسم بما هو جسم السلام عليكم ورحمة الله هذا أولا. وثانيا يجب أن يعرف أنه ليس المراد أنه ليس المراد من الجسمين من الشكلين من السطحين المتلاقيين، أنه ليس المراد من السطحين المتلاقيين الشكل بمعناه الحكمي، بل لأنه كيف وكلامنا عنا عن أمر له كمية، فإذا لا بد وأن يراد من الشكلية الشكلية بمعناها الهندسي، من السطحية من السطح الهندسي. أقرأ العبارة، أقول لعله أراد بسطحي المكعب، هذا توجيه، هذا توجيه أولا يوجه ويقرب المسألة حتى تكون بنظره قابلة للإيراد، ثم يرد عليها، يعني حتى تكون وجيهة صحيحة ثم يرد عليها. أراد بسطحي المكعب الشكل، فإذا أراد من السطح، هذا أولا أراد من السطح الشكل، أراد بسطحي المكعب الشكل. من بعد ما وجهنا وقلنا أنه ما أراد من السطحين إلا الشكلين، نأتي ونقول ما هو المراد من الشكل؟ يقول أراد من الشكل الشكل الهندسي لا الشكل بمعناه الحكمي الذي هو كيفية من الكيفيات، الشكل لا الشكل بمعنى أرجوك، يعني قسم الشكل إلى قسمين ويقول ما هو مراده ما هو ليس بمراده. الشكل لا الشكل بمعنى هيئة إحاطة الحد، لا الشكل بمعنى هيئة إحاطة الحد، الحد هو الخط، المراد من الحد هو الخط، بمعنى هيئة، الهيئة هي كيفية من الكيفيات، الهيئة كيفية من الكيفيات، وكلامنا فيما في الأبعاد الثلاثة. لا الشكل بمعنى هيئة إحاطة الحد كالكرة، الكرة يقولون ليس لها إلا حد واحد كالكرة، الحد أو الحدود كالمساحات، أو الحدود كالمساحات، واضح مثلا، لأن الشكل بمعنى هيئة وكيفية، بمعنى هيئة وكيفية إحاطة الحد أو الحدود، لأنه لا يقبل القسمتين، لأنه كيف أي من مقولة الكيف لا يقبل القسمتين. فهو تعلم في الشيء القابل للقسمتين، في الشيء الذي له أبعاد، فإذا لا بد وأن يراجع من الشكل، لا الشكل الحكمي بل الشكل الفلسفي بل الشكل الهندسي، لأنه لا يقبل القسمة والانفجار، بل المراد من الشكل ما هو مصطلح المهندسين. فإذا الشكل مراد من السطحين الشكل، والمراد من الشكل لا الشكل الحكمي بل الشكل الهندسي، بل ما هو مصطلح المهندسين، فإن الشكل عند المهندسين المقدار الذي له حدود وخطوط مختلفة. لماذا حملت كلام صدر المتلاقيين على هذا؟ حملت السطحين المتلاقيين على الشكل، ثم حملت الشكل على من؟ على الشكل الهندسي لا على غيره. قال وإنما حملنا كلام صدر المتألمين عملنا على ذلك، أي على الشكل بمعناه الهندسي، لأن السطحين المتلاقيين ليس ماهية حقيقية واحدة، ليس ماهيتان حقيقيتان واحدتان، الصفحان المتقاطعان المتلاقيان ليسا ماهيتان مختلفتان، ونحن نريد ان نبين ماهيه الجسم بماهيه الجسم. فاذا رجع التعريف الى وجودين مستقلين ككتاب يلاقي كتابا في خط معين، يرجع الامر الى وجودين مختلفين، وليس الكلام في الوجودين المختلفين بل في ماهيه الجسم بماهيه الجسم. لان الصفحين ليسا ماهيتان، ليسا ماهيتان حقيقيه. الماهيه الحقيقيه مثلها واقعيه حيث حيوان ناطق، وهناك ماهيات اعتباريه باعتبار المعتبر. تقول تصور جسمين متلاقيين ثم نفرض لهما ماهيه واحده فرضا، هذه ماهيه اعتباريه حصلت من مجموع امرين من باب الاعتبار، حصلت من مجموع امرين من باب الاعتبار. واحد كما لو فرضنا زيدا وعامر وجودا خاصا انسانيا هو حقيقه واحده، هذا الاعتبار لا يكون امرا واقعيا. فيقول فرض امرين متلاقيين وجسمين متلاقيين بسطحيهما، هذا لا يرجع الى ماهيه حقيقيه، بل لا بد ان تكون ماهيه اعتباريه باعتبار المعتبر. صارت ماهيه ليس ماهيه حقيقيه في قبل الاعتباريه واحده. ومجموع الشيئين، ما هو مجموع الشيئين؟ فرض السطحين المتلاقيين بجسمين مختلفين ككتابين، ومجموع الشيئين ليس عند صدر المتألفين وصدر سره، ليس عنده موجودا على حده، يعني ليس عنده موجودا واحدا حقيقيا متميزا بنفسه متشخصا بشهويته الشخصيه، بل هذا من باب لحاظ امور فرضناها فرضا ثم اعطيناها واقعيه واحده باعتبار. الشيء المركب من خمسة أشخاص أو من أكثر أو أزيد في الحقيقة ليس وراء اعتبار المجموع الشيء هي وحدة شخصية، مثلنا ليس وراء الأشخاص الخمسة شيء غير هذا الاعتبار، وهو اعتبار المجموعة، واعتبار المجموعة ليس هوية واحدة شخصية. فيقول اعتبار الوجودين المتلاقيين على سطح واحد، هذا حتى عند فرد المتألفين بنفسه ليس هوية وشيئا واحدا، لأن المجموعة من حيث هو مجموع لا هوية واحدة على حدة له، هو اعتبار واحد. ليس المراد أنهما متباينان متساويان يقينا ما رجع إلى الأمرين المختلفين لا بد أن يكون بين الأمرين ثم التساوي أو أحد مثل الأمرين. ليس كلامنا في تعريف ماهية واحدة حقيقية وهي ماهية الجسم، كما نتكلم عن تعريف ماهية حقيقية وهي ماهية الإنسان، فنقول حيوان ناطق. أما لو أردنا أن نتكلم عن زيد والحجر ثم نعطيهما ماهية واحدة، أو نتكلم عن زيد وعمر وهند وفاطمة ثم نريد أن نعطي هذه الخمسة أو الستة من الأفراد المتشخصة الخارجية ماهية وحدوية، هذه ماهية اعتبارية تكون، لأنها انتجعت من مجموعة أشخاص. لا بد ونحن أن نرجع إلى من؟ إلى تلك الطبيعة النوعية التي تكون هذه الأفراد من مبادئها. كذلك هنا لا بد وأن نرجع إلى تعريف شيء تكون هذه الأجسام المتلاقية بسطوحها المتلاقية من مصادقه، وهو الجسم. ما هو الجسم؟ طاهرة كلامنا عن الجسم، هذه مصادق الجسم. ليست أمور، وإن نظرنا إليها بما لها من التشخصات الخارجية فهي متعددة بتعدد أفرادها، والمجموعة المتعددة بما هي متعددة لا تكون هوية حقيقية واحدة. ومجموع الشيئين كالمجموعين متلاقيين في صفحيهما ليس عند قدر المتألهين موجودا على حدة مثلنا، فكيف يكون تعريفا للجسم الطبيعي؟ فكيف يكون تعريفا للجسم الطبيعي؟ واضح العبارة؟ أكثر في كل تعريف الوحدة معتبرة في المدخل والمخرج، في كل تعريف الوحدة معتبرة في المدخل، يعني ما تدخل تحت الأفراد يجب أن تكون متوحدة بوحدة ترجع إلى طبيعة نوعية واحدة، وفي المفرد يعني وما يكون مفرجا بواسطة قيود التعريف خمس ذلك محتمرة مثلنا. والوحدة يعني وحدة وحدة الشيء يجب أن يكون واحدا بوحدة حقيقية لا بوحدة اعتبارية تجتمع الأفراد المتعددة. والوحدة المعتبرة في المدخل يعني ما يعني فيما يدخله التعريف، يعني فيما يدخله التعريف والمفرد يعني وفيما يخرجه من التعريف في المدخل والمخرج من التعريف مثلنا. والوجودان المختلفان واللذانهما الصفحان المختلفان يرجع أمرهما إلى وجودين مختلفين، فكيف يكون تحت هوية وماهية واحدة بل يكون مصداقين لطبيعة نوعية واحدة؟ وأقول فرق عبارات المتأثرين من علماء الطبيعات أعم أعم ما المراد من الأعمية؟ يعني أعم من كون الخطوط الثلاثة المتلاقية، أعم من كون الخطوط الثلاثة المتلاقية هي في متن وحجم وجوف وداخل الجسم، أو كانت تلك الخطوط المتلاقية هي الأبعاد الخطية الأطرافية الخارجية بحسب الله كلمتهم عام حينما يقولون بأن الجسم جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، يريدون أعم من الخطوط التي هي مفروضة في جوف الشيء في حجم الشيء والخطوط التي هي على سطح الشيء. وأمثلة ما يمكن أن يفرض فيه الخطوط بما يعم الداخل والخارج، بل أعم. والنقد الذي أورده قدر المتألهين على القول غير وارد، والمفهوم غير وارد. لماذا غير وارد؟ فين النقد أورد قدر المتألهين؟ قال بهذا التعريف تدخل الخطوط يكون من النظر بطول الخطوط التي هي الأبعاد الخطية الأطرافية مثلا التي هي الخطوط الأطرافية، يقول هذا المثل من صدر المتألهين غير وارد. والمطلوب غير وارد لأن المراد تفحص الخطوط بالدار الخطوط الخطوط الخارجية التي هي للجسم التعليمي تتكتب الجسم بتبع الجسم الطبيعي، الخصوص التي هي للجسم الفعلي للجسم التعليمي انما تتكتب للجسم التعليمي بتبع الجسم الطبيعي. فالجسم الطبيعي له هذه الخصوص الثلاثة بالذات، وللجسم التعليمي هذه الخصوص الثلاثة بالعرب تبعا للجسم الطبيعي. فمثلا تلك الخصوص التي تكلمنا عنها ما كانت للجسم بالذات، وهذه مختصة فرض هذه الخصوص الثلاثة مختص بالجسم الطبيعي. أما الجسم التعليمي فهو إنما تطر عليه الخصوص الثلاثة بالعرض تبعا للجسم الطبيعي. واضح العبارة؟ لأن المراد تصحح المقدمة تصحح يعني فرض وإن كان، لأن المراد تصحح يعني كون الشيء يصح ويمكن في حقه أن يفرض في حقه ويفرض في حقه. الخطوط المذكورة يا خطوط المذكورة خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، هذه الخطوط المذكورة. المذكورة بالذات في قبالنا فرضت في حقه الخطوط الثلاثة بالعرض، الجسم الطبيعي بالذات والجسم التعليمي بالعرض. أرجو توجه للقراءة أيضا. والسطحان يا سطحان والسطحان المتلاقيان اللي تكلمنا عنهما اللي فرضناهما لا بمعنى وجودين وجسمين متلاقيين ككتابين، بل بمعنى الشكل الواحد. الآن هذا الشكل الواحد أي شكل فرضته، شكل مكعب شكل مدور شكل كذا أي شكل فرضته، فيه شو؟ فيه سطوح مختلفة. هذا سطح، هذا سطح للكتاب مثل له، هذا سطح للكتاب يلاقي هذا السطح الذي هو السطح العرضي للكتاب وتلاقيه في هذا السطح مثل له. فسطحه الذي هو لطوله يلاقي سطحه الذي هو لعرضه في خط معين. ها هنا تتحصل خطوط ثلاثة فيها تقاطع تكون على زوايا قوائم فيكون والصفحان الحاصلان للشكل الواحد لا للجسمين المتلاقيين الذي قلنا بفرضهما يخرج الكلام عن محل البحث، والصفحان قبلاهما مو قبلهما خلص قبلاهما. والصفحان يا صفحان خارجية مولدة الذي صدر مثالهم أورد عليهم أنهم يكون داخلين في التعريف، قال والصفحان قبلاها قبلاها يعني قبل الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا القوائم. والصفحان قبلاها بالعرض للجسم الطبيعي يعني الجسم الطبيعي قبل الخطوط المفروضة الثلاثة المتقاطعة بالذات، وهذا هو يصحح الجسم الطبيعي. أما الخطوط الثلاثة السطحية التي هي قد يقبلها الجسم أيضا قبلها، لكن بتبع من؟ بتبع الجسم الطبيعي. فالخطوط الثلاثة السطحية للجسم التعليمي قبلها لكن بالعرضي لا بالذات، بل قبلها بالعرض للجسم الطبيعي. والا فلو قلنا يقبل هذه الخطوط الثلاثه التي هي للسطحين المتلاقيين لو قلنا يقبل هذه الثلاثة بالذات أيضا كما قبل تلك بالذات ما صح. لماذا لا يصح؟ لأنه يلزم منه أن يكون الصف ذا عمق، واخر مثلا لانه يده ملهوم فهم عباره توفيق لفوقه المتقع لانه يده ملهوم ان يكون الصحون ذا حمق والحار ليس للصحي والحار ليس للصحي الا الطلول والعرض فاذا لا يمكن فرض الخطوط الثلاثه للسطحين المتلاقيين بالدار او في مثله كان قائلا يقول ما المانع ان يقبل السطحان المتلاقيان المراد من السطحين للشكل لا السطحين للجسمين المختلفين ما المانع من ان يقبل السطحان المتلاقيان للشكل الواحد الخطوط الثلاثه بالدار لماذا تكون هذا بالعرض وذاك بالدار يقول الجواب واضح كل سطح على جسمين انما فيه فقط وفقط الطول والعرض اما فرض العرض له فهو تابع لوجود الجسم التعليمي واضح فكما وان الفرض له بعد واحد وهو الطول للطرف بعدين وللحجم ثلاثه ابعاد واحده ولا يفرض الحجم في من في السطحين وانما هو من فعل الجسم الطبيعي فيقول لا يمكن ان نفرض الابعاد الثلاثه والتقاطعات بين الخطوط الثلاثه بينها لا يمكن ان تفرض للسطوح بما هي سطوح وانما تحصل للسطح وللجسم التعليمي تبعا علما للجسم الطبيعي لان السطح بما هو سطح لا يتحمل الا الطول والعرض اقرأ العباره والا قرأ العباره فلا امسح والا لو فرضنا عن ابعاد الثلاثه للسطحين المتلاقيين لخرجنا من القواعد لأن السطح بما هو سطح لا يتحمل من الأبعاد إلا بعدين الطول والعرض وإلا فلا عمق وهو البعد الثاني وإلا فلا عمق للسطح التعليمي بما هو سطح تعليمي بدون لحاظ الجسم الطبيعي لا يفرض له بعد ثالث وهو العمق وإلا فلا عمق له بل قبولهما أي قبول السطحين المتلاقيين للخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قواعد بل قبولهما بشرط الوضع المخصوص والمراد من الوضع المخصوص هو تلاقي السطحين في خط واحد بل قبولهما قبول السطحين للعوم المفروض بشرط الوضع المخصوص ما هو الوضع المخصوص يا ابن تلاقي السطحين المفروضين على في خط واحد فاذا فرضت الثلاث السطح بما هو سطح لا بعد ثالث له لا عمق له الا ان تفرضه يلاقي سطحا اخر كسطح هذا الكتاب بما له من الطول مع سطح هذا الكتاب بما له من العرض في خط واحد هو محل التلاقي عند هذا يمكن ان تفرض له الابعاد الثلاثه هذا فرض للابعاد الثلاثه ما كان من شان السطحين بماهما وانما كان تبعا لمن للجسم الطبيعي بل ولو قبلها بالدار ولو قبلها يعني ولو قبله كل من الطقين الخطوط الثلاثة المتقاطع على زوايا قوائم بالذات لا بالعرض. أرجو لتصحيح غلطة في نفس الكتاب. لتصحيح غلطة في نفسه. لا أمكن، مو لا يمكن. كل من عنده في كتابه لا يمكن عليه أن يصحح العبارة. ولو قبلاها أي ولو قبل الصفحان المتلاقيان ها أي الخطوط الثلاثة المتلاقية بالذاتي، يعني نفس الصفحية فيها أبعاد ثلاثة بالذات لأمكن فرضها فرض الخطوط الثلاثة التي من جملتها العمق فيهما في الصفحين مع قطع النظر عن الجسم واخذ ومن المعلوم أن الصفحات لا تفرض فيه إلا الأبعاد إلا البعد الطولي والبعد العرضي، أما البعد الثالث والبعد العمقي فلا يفرض في الصفحي ما هو صفحه. فإذا فرضه فيه تبعا لنا للجسم الفعلي الطبيعي، وإلا لأمكن فرضها أي الخطوط الثلاثة فيهما في الصفحين مع قطع النظر عن الجسم الطبيعي عن الجسم الطبيعي والوضع يا وضع وهو الوضع المطلوب وهو تلاقي الصفحين في خط واحد فيقول لولا الجسمية ولولا تلاقي السطحين في خط واحد لما أمكن أن نحفظ الأبعاد الثلاثة علما للسطحين. بل وليس ممكنا وليس فرض تلاقي الخطوط الثلاثة بدون هذين الشرطين وهما الجسمية الطبيعية والوضع الخاص ممكنان وليس ممكنان. واقع العبارة وعدم الاستثناء يقول من بعد ما قلنا على أن بقيد الجوهرية تخرج الخطوط العرضية التي هي للجسم التعليمي، لماذا احتجنا أن نقيد التعريف بعد الجوهرية بكونه يمكن أن يفرغ فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم واحدة بنفس الجوهرية؟ كانت الخطوط العرضية التي هي للجسم التعليمي تخرج، فما كنا محتاجين إلى من؟ إلى قيد يمكن أن يفرغ إلى آخر العبارات. واضح؟ يقول هذه القيود صحيح، هذه تميز الخطوط الجوهرية عن الخطوط العرضية، لكن نحن من أجل تمامية التعريف نحتاج إلى بعض القيود حتى يكون التعريف تعريفا تاما، كما وأنه يمكن كما قلنا أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك متعجب يميزه عن بقية الحيوانات، لكن لا يكون تعريفا تاما مبينا لحقيقته. واحد ثلاث فبقولنا بأنه جوهر يخرج الخطوط غير الجوهر، أما ما ليس بجوهر يخرج عموما. وعدم الاستثناء في تعريف الجسم ببعد ما وإصرار الحكماء الطبيعيين في تعريف الجسم بأنه ما يفرض فيه خطوط إلى آخر العبارة، وعدم الاستثناء ببعد ما للإيتاء يعني لكي يصبح التعريف وافيا كافيا للإيثاء بتمام الحد أو الراسم. واضح مثلا؟ يقول هذا الاسم سواء قلنا مثل حيوانية الناطقية مثلا هي الحد أو هي أقرب الهواء أقرب الطاقة موتي لولا؟ كنا نتكلم بين المناطق والحكماء على أن هذه التعاريف التي هي بأيدينا هل هي تعاريف حقيقية تتكلم عن الجواهر والأعراض للشيء أو هي أقرب الخوار؟ سواء قلنا هي أقرب الخوار حتى يكون التعريف رسميا أو قلنا هي حقيقة جواهر هي فصول وأجناس على فرضين لا يكون التعريف وافيا كافيا إلا بهذه القيود جميعا لأن في بعض الأحيان التعريف يعني تعريف الشيء من أجل الاحتراز عن غيره يكتفي ببعض القيود لكن لا يكتفون بتلك القيود لأنهم لا يريدون فقط تمييز الشيء عن غيره بل يريدون بيان الشيء بما هو بغض النظر عن الغير وأخذ لأن كلام الحكماء في تعريف الأشياء بيان هوية الشيء لا فقط تمييزه عن غيره تمييزه عن غيره مراد لكن يريدون هوية الشيء أن تتبين حقيقة الشيء أن تتبين لا فقط يريدون أن يتميز عن غيره ولذا قال وعدم الاكتفاء للإيفاء بتمام الحد لماذا وعدم الاكتفاء ببعد ما لأي شيء تعديل لماذا للإيفاء بتمام الحد أو الراسم كما أن الغرض الأهم من الحدود الاطلاع على الذاتية الغرض الأهم من الحدود هو الاطلاع على الذاتيات لا فقط لتمييز الشيء عن غيره كما أن الغرض الأهم من الحدود من التعاريف الاطلاع على الذاتيات كيف ذاتية يعني الجنات والخطورة لا الامتياز عن جميع ما عدا المحدود فقط وليس المراد من التعاريف تمييز الشيء عما عداه فقط وإلا لو كان المراد من الحدود فقط وفقط التمييز عن الغير لتمشى ذلك من الفصل فقط من الفصل ما ينسى الناطق بكلمة ناطق يتميز عن بقية الأشياء لكنه لا يكفي وإلا لتمشى ذلك يعني لتمشى التعريف من الفصل فقط أو الخاصة خاصة أي فقط أو الخاصة خاصة أي فقط واضح العبارة أو الخاصة خاصة أي فقط والحال أنهم في تعاريفهم لا يكتفون بتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك بالحيوانية الضاحكية يتميز الإنسان عن بقية الحيوانات لكنهم لا يكتفون بذلك ويقولون وراء ذلك نحتاج إلى بيان هوية الشيء بغض النظر عن غيره نريد أن نعرف الشيء بما هو هو سواء وجدت أمور أخرى قد يشتغل أمره معها فلا يتميز عنها أو ما وجدت نحتاج إلى تعريف الشيء بما هو وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.